وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. تمام، تسمعون الناس يقرؤون هكذا، فلو قرأ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، هذا هو الصحيح معنى، يعني النفاق موجود في الأعراب وفي أهل المدينة، وكلا الطائفتين مردوا يعني عتوا في النفاق، فالوقف الصحيح لها هكذا. بعض الناس تجده يقف وقوف تدل على خلل في الفهم، وليس المقصود خلل الفهم أنه لا يدري، بل ربما يقرأ بدون حضور قلب. فمرة صليت وراء رجل فقرأ في آخر سورة الإنسان قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل من يشاء في رحمته الظالمين، ثم وقف. يعني الظالمين يدخلون في الرحم، هو لا يقصد هذا، لكن الوقف. يقول لي الشيخ محمود ميرة أنه صلى وراء رجل فقرأ في سورة يوسف قول الله سبحانه وتعالى: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل. يقول: فلما خلصت من الصلاة قلت: يوسف أكل المتاع ولا الذيب أكل يوسف؟ يقولون، فقال: لا، أنا ما قصدت هذا، القصد شيء، لكن الإنسان يقرأ هكذا بدون قلب، وقد يدعو الإنسان بدون قلب، لأن الناس صاروا يجرون مع الأنغام بدون حقيقة المعاني. مثل ما ذكر أحد المشايخ يقولون: إذا طال المجلس فالملح تستحب تنشيطا لكم، ولأن المقام داعي. أحد المشايخ صلى وراء إمام، ففي دعائه في قنوت رمضان قال: اللهم إنا نعوذ بك من أكل الدود. بعد الصلاة قال له: يا ولدي، من يجبرك عن أكل الدود؟ قال: لا، أنا ما أقصد هذا، أقصد يعني أبداننا تأكلها الدود. قال: هذا كرامة للأنبياء، هي للأنبياء ولغيرهم كرامة ما تدعو الله عز وجل بها. فينبغي دائما طالب العلم دائما في القرآن الكريم إذا قرأه يقرأه بفهم، وإذا قرأ التفسير يستفيد منه في قراءة القرآن، ما هو يقرأ التفسير ثم لا يكون له انعكاس على قراءته، تجده يقرأ كما يقرأ من لا علم له في التفسير، ويجتهد في يعني مواقع الوقف التي تحسن، خاصة إذا إنسان كان نفسه ينقطع يراعي هذا كثيرا، لأن الوقف يكسب القراءة جمالا. والمقصود إفادتكم وليس التثريب على الأخ أبو عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن ما شاء الله مجود ومعه إجازة، لكن المقصود يعني تأكيد هذا المعنى في نفوسكم. نعم، بسم الله عليكم. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة للنبات بعد موتها بالجذب إن كانت قبل هامدة. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولعمري أولئك ما يدعو على بهرها من مصرع قتيب ولا مدح ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك ميهم أي ما أمرك وما شأنك ما أمرك وما شأنك بما كان منه يقول رب أنزل يوما عهده بالحياة يحسبه حديثا لأهله قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والدنا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأسواء من مصالعكم الحديث وغيره كثير. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يصل القول بالقول في بيان مسائل اليوم الآخر ومن جملتها البعث، فأورد سؤالا يتعلق ببيان دليله فقال ما دليل البعث من القبور، ولم يقدم رحمه الله تعالى ما يبين حقيقته لأن حقائق الأشياء تتقدم عليها، فذكر الأدلة يكون مبينا لها زيادة أو محققا لوجودها، فإذا أردت إيضاح شيء فقدم بيان حقيقته. وتقدم أن البعث في الشرع هو إيش؟ نعم قيام الناس من قبورهم، ايوه بعد نفخة الصور الثانية. طيب وغير الناس يقومون ولا ما يقومون؟ يقومون. احد عنده اخر؟ هذه المسألة يمكن ثلاث مرات أربع مرات رجعناها، ولذلك العلم لا بد تحضر مرة وثانية وثالثة ورابعة. كان السلف منهم من يكرر 500 مرة 400 مرة المسألة حتى يحفظها، والإخوان يحضر شرح ثلاثة الأصول مرة ويقول الحمد لله رب العالمين ثلاثة الأصول سهلة. صحيح سهلة على الجاهل، صدق سهلة على الجاهل، لكن الذي يعرف موقعها يعرف مقاديرها، والذي لا يجعل الأمر في منزلته يخطئ طريقه. ذكرنا أن البعث شرعا هو قيام الخلق، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ما قلنا الناس لأن القيام لا يختص بهم بل الناس وغيرهم. ثم أيضا ما قلنا من القبور لأن من الخلق ما له قبر ومن الخلق ما ليس له قبر. فهذه هي الحقيقة الشرعية للبعث، فالبعث شرعا هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن سؤاله بإيراد جملة من الأدلة القرآنية وحديث نبوي واحد، وهذه الأدلة القرآنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تارة جاء فيها بيان قدرته سبحانه وتعالى على البعث بذكر قدرته على الخلق في ابتداء الأمر كما قال تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية، وكما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده، في آيات أخرى مأخذها الاستدلال بالقدرة على البعث بالقدرة السابقة على ابتداء الخلق. ومنها ما كان وجه الدليل فيه بذكر إحياء الله عز وجل للأرض بعد موتها كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وتارة ثالثة بذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على أعظم من إحياء الموتى كما في قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. فهذه مسالك ثلاثة ذكرت في الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ثم إنه أورد حديثا مشهورا وهو حديث أبي رزين لقيط بن عامر رضي الله عنه وافد بني المنتفق، وهذا حديث جليل المباني عظيم المعاني. أطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في إيضاح جمل من عيون مسائله في الجزء الخامس من زاد المعاد، فأتى فيه بدرر وفوائد مما تحسن مراجعته والاطلاع عليه. وأهل العلم متنازعون في ثبوته، وانتصر ابن القيم رحمه الله تعالى لتقويته، والأشبه رجحان ضعفه وأن فيه ألفاظا غريبة منكرة صرح به صاحبه أبو الفداء ابن كثير، ومن بعده أبو الفضل ابن حجر رحمهم الله، والأشبه قولهما، ولجمل منه شواهد كثيرة، فهو حديث طويل السياق، والانتفاع بما فيه من المسائل موقوف على مطالعة ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد ومعرفة ما فيه من العلم بما يصدقها من دلائل القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليك. سؤال: ما حكم من كذب بالبعث؟ جواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. فائدة السيرة النبوية، أين يذكرون الوفود؟ الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أين تذكر في السيرة؟ في آخرها، في آخرها، وأضعف ما يكون المصنفون في أواخر كتبهم. فهذه هي يعني قاعدة الخلق، يبدأ نشيطا ثم يضعف، هذا الغالب عليهم، وقد يوجد من يهبه الله عز وجل قوة. ولذلك فإن مسائل الوفود والاستنباط منها ضعيفة، وزاد المعاد أفرد لها سياقا ماتعا متينا قل ما يضاهيه من كتب السيرة، فهو من أحسن المتكلمين في الوفود. ولشيخنا أبو تراب الظاهري رحمه الله كتاب مفرد في الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب حقيق بالإفراد والدراسة، لأن فيه مسائل عظيمة وأحكاما شرعية تستنبط بعد اكتمال الدين وقيام دولة الإسلام في المدينة. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوفوا يا أخوان الوقت، الله عز وجل أعاد أولئك وأولئك وأولئك لتقرير معنى، فالمناسب لها ليس سردها، المناسب أن تقف عند كل واحدة منها. أولئك الذين كفروا بربهم، هذا يظهر شناعتهم، ثم وأولئك الأغلال في أعناقهم يزيدهم شناعة، وأولئك أصحاب النار يزيدهم شناعة فوق شناعة. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال والجواب عنه مسألة متعلقة بالبعث المتقدم دليله، وهي حكم المكذب به، فقال ما حكم من كذب بالبعث أي أنكره، ثم أجاب عنه بقوله هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. وإنما قرن المصنف رحمه الله تعالى الكفر بالله بالكفر بكتبه ورسله لبيان أن الكفر المذكور أكبر لا أصغر، فإنه ربما ظن ظان أنه إذا قال هو كافر بالله توهم أنه كفر أصغر، فلإبطال هذا التوهم قرنه بقوله وبكتبه ورسله ليبين أنه كفر أكبر مخرج من الملة. وأورد رحمه الله تعالى دليله بذكر آيات ثلاث فيها نسبة مقالة إنكار البعث إلى الكفار، مما يدل على أن القائل بها كافر، فما نسب من المقالات إلى أهل الكفر أو النفاق في القرآن أو السنة يدل على أن المتفوه بها كافر أو منافق، فلو تفوه متفوه بإنكار البعث قيل إنه كافر، لأنها مقالة الكفار التي عابهم الله عز وجل بها وأكفرهم لما تفوهوا بها. وإذا قال قائل إن هؤلاء القراء من العلماء وطلبة العلم في زماننا هم أشد الناس على الدنيا وأكثرهم فيها طمعا، قيل إن هذه مقالة منافق تبعا لما جاء من الدليل الشرعي، وما خرج عن ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يتجرأ بالمجازفة بالحكم عليه بأنه من أقوال أهل الكفر أو النفاق، فإن الأمر شديد، والله عز وجل سائلك عما تتفوه به من الكلام. وبه يعلم أن وجه دلالة الآيات الثلاث على كفر من كذب بالبعث هو كون التكذيب بالبعث من مقالات الذين كفروا، كما قال الله عز وجل في الآية الأولى وقال الذين كفروا، وقال في الثانية أولئك الذين كفروا، وقال في الثالثة زعم الذين كفروا، والموجب لكفرهم في كل هو إنكارهم البعث المذكور في الآيات. ثم أتبع رحمه الله تعالى هؤلاء الآيات بحديث إلهي في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، ثم فسر تكذيبه له بقوله فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أي بإنكار البعث، فجعل الله عز وجل مقالته هذه تكذيبا لله، ومن كذب الله عز وجل كفر، فالمكذب لله عز وجل في قوله وحكمه كافر بالله سبحانه وتعالى. فاستفيد وجه آخر في بيان كفر القائل الكفر المنكر البعث، وهو كونه مكذبا لله، فمن كذب الله كفر. نعم. حسن الله عليك. سؤال: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ جواب: قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيد حديث مسلم وفيه ثم ينفخ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال أحسن الله عليك. إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. صفحة العلماء. طيب كيف أصغى ليتا ورفع ليتا؟ ما الجواب؟ ايش كما الراس هكذا لماذا؟ هي احسنت. لم هو يلزم من اعلى، لكن ليس المعنى ان الانسان يعني اصغى ليتا يعني امال صفحه عنق ورفع صفحه عنق بهذا الشكل، فإن المستمع لا يفعل هذا، وإنما المستمع يصغي ليتا بجذبه إلى السفل ويرفع ليتا بجذبه إلى العلو، فهو يقول هكذا. صح، هكذا المستمع إذا أراد أن يستمع. نعم أحسن الله. وهذه ما توجد في الكتب، أصغى ليتا ورفع ليتا، ليأخذ العلم الكتب يظن معناها يراجع إيش معنى الليت قال صفحة العنق، وأصفى معناها أمال، يظننا هكذا إيمالة، وهي ليست كذلك، بل إمالة تقتضي أن ينخفض أحد جانبي عنقه ويرتفع الآخر. نعم أحسن الله عليك. وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا. الفائدة احرصوا على تقييد مثل هذا، فإننا فرطنا يعني في أشياء كانت تمر في الأحاديث، فالمشايخ يعني يبينون صورتها، ولكن لا نقيد، فصارت علم منطبع نعم عندنا، لكن من الذي أخذت عنه هذا ضاع عنك. تذكرون تقدم عندنا إيش؟ فحرف يده وبدد بين أصابعه في حديث ارتقاء الجن واستماعهم، فهذا من الصفات التي تلقيتموها أنتم هكذا، ولا شك أني أخذتها، لكن هل هو في درس فتح المجيد ولا التوحيد ولا في كتاب حديثي وعمم مشايخ؟ ربما بعض الأشياء نذكر صحيح، لكن بعض الأشياء لا نذكر، مثل الحديث إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إن الشيخ عبد القيوم ابن زين الله البستوي رحمه الله لما قرئ هذا الحديث عليه وكنت حاضرا ذكر أن شيخه أحمد الله لما قرئ عليه هذا الحديث قال هكذا، يعني هذا معنى استشراف يعني التطلع، هذا مثلا ضبط كيفية أداء فلان عن فلان. فأنت إذا مرت بك هذه الأشياء عن شيوخك فلا تهملها، لأنك تستفيد منها علما صحيحا. نعم أحسن الله عليك. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد. هذا العلم اللي ما يوجد في الكتب، هذا العلم ما يوجد في الكتب، العلم يؤخذ عن الشيوخ ما يؤخذ عن الكتب. نعم أحسن الله عليك. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهو نفخة ثالثة متقدمة على النفخة. فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين. ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، فقال ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ ولم يبين رحمه الله تعالى في جوابه حقيقة الصور، ولا ذكرها فيما يستقبل، وتقدم أن الصور إيش؟ مرت علينا المسألة يا أخوان. نعم، إنه بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه، بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه، هذه صفته. البوق هو الذي ينفخ فيه، فيكون على صورة القرن المعروف. وهذه الصفة وردت في حديث مشهور عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: تتابع الخلق على تصحيحه، وفي النفس من صحته شيء، لأنه من رواية بشر بن شغاف التميمي عن عبد الله بن عمرو، ولم أجد في حديثه الذي تتبعته تصريحا منه بالسماع، لا في هذا الحديث ولا في غيره. فالأشبه أنه منقطع، لكن روى ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الصور كهيئة القرن، فهو الثابت في الباب. مثل: له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ له حكم، له حكم الرفع. فالثابت في الباب ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه دون الحديث المشهور عن عبد الله بن عمرو. وأما المسألة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى السؤال لها، وهي دليل النفخ في الصور، فأورد رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قال الله تعالى: ونفخ في الصور. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور. وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: ثم ينفخ في الصور. فهؤلاء الآيات مع الحديث المذكور هي أدلة النفخ في الصور. وأما عدد النفخات فإن أهل السنة وغيرهم مختلفون فيها على قولين: القول الأول أنهما نفختان، والقول الثاني أنها ثلاث. والأولون يجعلون النفخة الأولى نفخة للصعق بعد الفزع، والثانية نفخة البعث بعد ذلك. وأما القائلون بعدها ثلاثا فإنهم يفرقون بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، والصحيح أن نفخة الصعق والفزع نفخة واحدة سميت تارة بالصعق بالفزع باعتبار مبدئها، وسميت تارة أخرى بالصعق باعتبار منتهاها. لاحظتم؟ سميت بالفزع باعتبار مبدئها، يعني أول ما تلامس الآذان شحصل فزع، ثم باعتبار منتهاها ما يؤول إليه الفزع أنهم يصعقون، فتكون نفخة واحدة، تارة ذكرت بما يدل على الفزع باعتبار أنه المبدأ، وتارة ذكرت بما يدل على الصعق لأنه المنتهى. وهذا هو الذي يصدقه الطب المعروف، فإن الإنسان إذا فجئه مخوف ربما هلك، فيفزع أولا ويهلك آخرا، لأنه إذا وصل الفزع إلى قلبه أثر على جريان الدم فأصابه انخفاض في الدم ربما مات منه. وكم من إنسان مات في واقعة لخوفه وانخلاع قلبه باعتبار ما صارت إليه حاله من خلاع القلب وانخفاض ضغط دمه واضطراب دورته الدموية فهلك بسبب ذلك. فهكذا تكون الصعقة الأولى التي هي صعقة للفزع باعتبار مبدأها، وصعقة ونفقة للصعق باعتبار منتهاها، وتكون الثانية بعد ذلك هي نفخة إيش؟ البعث من أين؟ البعث أو القيام، بس ما تقول البعث من القبور، لا تقول البعث من القبور. لماذا؟ ها؟ من هم اللي ليس لهم؟ هؤلاء الذين تدركهم الصعقة الأولى، الذين تدركهم الصعقة الأولى هل يكونون في قبور؟ لا، وإنما يفزعون ويصعقون فيكون على وجه الأرض، وهناك من يكون في القبور وهناك من يكون في البحر أو أكلته الدواب. فإذا نفخ النفخة الثانية فإن الناس يبعثون، والبعث المراد به القيام لله رب العالمين. ويدل على أن النفختين اثنتان لا ثالث لهما حديث ابن عمر، فإنه موضح لذلك، فإنه قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا وربع ليتا. قال ومن أسمعه أول ما أسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يضرب في حوض الإبل. قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل شعبة الشاك، يعني الشاك في هذه اللفظة هل هي في المهملة الطل أو معجمة الظل، والصحيح أنها الطل. رجحه القاضي عياض اليحصبي في شرح مسلم وفي مشارق الأنوار، ونقله النووي عن العلماء قاطبة في شرحه على مسلم. وذكر ابن الجوزي في كشف المشكل أن ذكر الظل تصحيف، ويصدق ذلك ما وقع في رواية أخرى من وصفه ثم يرسل الله مطرا كمني الرجال، والمني هو الأشبه بالطل، فإن الطل هو الندى المعروف فهو أشبه منه بالظل، فذكر الظل غلط. ثم قال الراوي فتنبت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني تنبت منه أجساد الناس دون حياة ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني تتحرك فيهم الحياة. وأما حديث الصور وهو حديث طويل مشهور يذكره المفسرون فهو حديث ضعيف، وهو الذي ذكره المصنف بقوله ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات، فهذا الحديث حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفة الحشر في الكتاب؟ ومن المهمات في الجمع دائما أحيانا من وجوه الجمع أن يكون إحدى الجهتين باعتبار المبتدأ والأخرى باعتبار المنتهى، يعني تمر بك أشياء مسائل في كلام أهل العلم يكون بينهم نزاع، فمن حقق النظر وجد إمكان الترجيح بين هذه الأقوال بملاحظة المبتدأ وملاحظة المنتهى. ومنه من ذهب من أهل العلم إلى ترجيح خديجة رضي الله عنها باعتبار مبتدأ حال النبي صلى الله عليه وسلم، وترجيح عائشة باعتبار منتهى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ونظائر هذا في مسائل العلم كثير. نعم. أحسن الله إليك. جواب في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة الآية، وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الآيات، وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا الآيات، وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الآيات، وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وغير ذلك من الآيات كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر تتعلق بالحشر، فقال سائلا: كيف صفة الحشر في الكتاب؟ ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى بقوله: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى كذا وكذا، ثم ذكر قوله تعالى كذا وكذا إلى آخره، ولم يبين رحمه الله تعالى الحشر المراد، فإن الحشر المتعلق باليوم الآخر نوعان. النوع الأول حشر النار الناس إلى الشام، قبل الفصل بينهم، والآخر حشر المتقين إلى الجنة وسوق المجرمين إلى جهنم بعد الفصل بينهم. واضح الفرق بينهما؟ بينهما فرق، ويأتي بيانه أكثر في الأحاديث النبوية. وأما الآيات فمنها ما يقع على هذا ومنها ما يقع على هذا، فمثلا قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، هذا في حال الحشر إلى أرض الشام كما يفسره الحديث الذي سيذكره المصنف: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين إلى آخره، أي يحشرون في ثلاث طرق، فيأخذ قوم بطريق ويأخذ قوم بطريق ويأخذ قوم بطريق آخر ثالث. ومعنى قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي صوت من يدعوهم للاجتماع للفصل بينهم. ومعنى قوله فلا تسمع إلا همسا، فسره المصنف بقوله وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وهي من أخف الدواب وطئا على الأرض. وذهب ابن عباس وغيره إلى أن معنى الهمس المخافتة بالكلام. وتفسير الآية بكل وارد محتمل، ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فيكون المراد بالهمس الصوت الخفي، ومن جملته وقع الأقدام، فإن وقع الأقدام يكون خفيا غير ظاهر. وقد ذكر ابن جرير وابن كثير وجماعة من أهل العلم في الآية آية مريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ولدا، فرقا لطيفا بين الوفد والود، وهو أن الوفد يأتي على كمال ويلقى بكمال، والورد يأتي على نقص ويلقى بنقص. فالوفد عندما يذهب إلى أحد يكون على أكمل أحواله وأبهاها، ويتلقى تعظيما له بالجوائز والصلات والأعطيات. والورد عندما يذهب إلى أحد يكون على حال نقص، وعندما يرجع يكون على حال نقص. ومنه سمي قدوم الإبل على الماء إيش؟ ورودا، فيقال وردت الإبل لأنها على حال نقص وهو العطش. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفته من السنة؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول الخلائق يفزى يوم القيامة إبراهيم. الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحشر من الكتاب بذكر الآيات الواردة في صفته، أتبعه بسؤال آخر يتعلق ببيان حقيقته وصفته في السنة النبوية، فقال: كيف صفته من السنة؟ يعني مما ورد في السنة. ثم أجاب عنه بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاكرا حال الناس إذا حشرتكم النار التي تخرج من أين؟ النار من قعرة عدن، فإنها تحشرهم في هذه النار التي تخرج في الحياة الدنيا إلى الشام، فتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. ويحشر الناس في ثلاث طرق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، أي يتناوبون ما يركبون. فمنهم من يكون وحده على بعير ولم يذكر في الحديث للعلم به، واثنان على بعير يعني يتعاقبان على البعير فيركب أحدهما ويمشي الآخر، وثلاثة على بعير فيتناوبون في الركوب، وأربعة على بعير يتناوبون، ولا ريب أنهم يكونون في المشي أكثر ممن يتناوب بعيرا واحدا اثنان، فالبعير الذي يتناوبه أربعة لا تأتي نوبة أحدهم بالركوب إلا بعد مدة. وهذا يراد به تفاوت حال الناس فيما يجدونه من الظهر الذي يركبونه، وليس هو تفسير لقوله يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، بل تلك الجملة جملة منفصلة معناها يحشر الناس في ثلاث طرق، فهنا طريق وهنا طريق وهنا طريق، وحالهم راغبين راهبين. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، وفيه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على يمشيه على وجهه يوم القيامة، يعني حين سوقه إلى جهنم، فهذا حشر بعد الفصل بين الناس. ثم أورد حديث: إنكم محشورون حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. فالحديث في الصحيحين أيضا هو حشر الناس حفاة عراة غلا، هو حال من في القبور، فهم الذين يحشرون على هذه الصفة، يحشرون حفاة عراة غلا، يبعثهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني الأمر أعظم من أن يكون توجههم إلى أن يطلب الرجال رؤية النساء أو تطلب النساء رؤية الرجال. وهذا آخر التقرير والبيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.